بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإسلام، ماجت الأرض بالجاهلية والتشرذم والضياع والتيه، فتفشى الظلم وسادت شريعة الغاب، فالقوي يأكل الضعيف والكبير يحقر الصغير، فلا حكم يسوس ولا شريعة تحكم، فقوم يعبدون الأصنام وآخرون في مستنقع أديان التحريف والضلال والكذب على الله. تشع النور من أفضل بقعة وأعطيت الرسالة محمدا عليه السلام، فبلغ الدعوة وقام الشريعة وجعلها نظاما للحياة، حيث الرسم الرباني والحكم الإلهي ومطلق العدل وحفظ الحقوق، فلا يسود غير حكم الشريعة، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود، الكل سواء، يجمعهم الإسلام وتحكمهم شريعته، ولا يخضعون لغير سلطان الله. فكان من السباقين للإسلام أبو بكر وبلال وخديجة وسمية، ودخل سلمان ودخلت الخنساء، وأعز الله الإسلام بعمر وذل به أبو جهل، وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، فكان استقبال الأنصار وإيثارهم، وكان احتساب المهاجرين وهجرتهم، فقامت الدولة النبوية لئلا يحكم الخلق خلق مثلهم، وألا يعبد الناس الناس، وإنما يعبدون رب الناس، فنزلت شرائع الرحمن وطبقت الحدود، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ولم يترك المشركون المسلمين ولم يرضوا عن دينهم، فكانت بدر وأحد والأحزاب، وبعث صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. إلى أن من الله على نبيه فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم توفى الله نبيه، فقال الصديق وهو صفيه وخليله: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وسلم ماجت الجزيرة بالردة، وارتد الكثير في خير الأزمان، فلم يبقى إلا بعض الصحابة بمكة والمدينة، فقيض الله لهذه الأمة أبا بكر الصديق يوم الردة، فقاتلهم بعقر ديارهم، وأعاد الشريعة عنوة وجهادا، وكانت حينها إمبراطوريتي الرومان والفرس، ولم يثنه ذلك عن البدء بالمرتدين، فلم يعمر رضي الله عنه بعد خليله وصاحبه في الغار طويلا، فجاء بعده ابن الخطاب رضي الله عنه ليكمل نهج الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فبسطت في عهده شريعة الرحمن فبلغت أرض فارس، فبسطت في عهده شريعة الرحمن حتى بلغت أرض فارس والرومان، وفتح بيت المقدس، فذاع الإسلام وبلغ الآفاق، لكن سنة الله أين تكون المحنة؟ يكون الابتلاء والتمحيص، فطعن عمر وقتل عثمان وعلي غدرا رضوان الله عليهم أجمعين. وكما بدا الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم تعاقبت سنة الله في الحكم، فامتدت خلافة بني أمية من أطراف الصين شرقا إلى فرنسا غربا، وكانت خلافة بني العباس قرونا عديدة وأزمنة مديدة، فكان المسلمون السادة ولهم الغلبة، وظلت سنة التدافع بين الحق والباطل إلى أن أفلت الخلافة، وهي نظام الحكم لدى المسلمين بعد أن سادت قرونا. فدأب الأعداء لتمزيق الأمة وتركيعها حين أضحت بلا قائد وبلا بوصلة، فاستباحها الاستعمار واغتصبها الطواغيت وعادت الغربة، فشرعوا قوانين البشر واستعبدوا الناس، وانتهكت المقدسات ونكست الشريعة وما جاء أهل الضلال، وكانت الغربة لطليعة الأمة المجاهدة. فجمعوا صفات الفرقة الناجية وأحيوا فريضة الجهاد الغائبة، فطوبى للغرباء. وكان شغلهم الشاغل إعادة سلطان الله في أرضه وتحكيم شرعه، فقد كانت بداية الإسلام وانتشاره تؤرق قريشا واليهود، وكانوا يخافون من انتشار الإسلام وخروج الأمر من يدهم، فكانت أولى مؤامراتهم هي الاجتماع في دار الندوة والتخطيط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعوا قبائل العرب وأخذوا من كل قبيلة رجلا ليتفرق دم النبي بين القبائل. ثم تطور الأمر إلى استهانة قريش بإعداد جند محمد في معركة بدر، فقرروا حربهم وهزموا. ثم توالت المؤامرات ضد قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، فكانت اجتماعات مستمرة لا تنقطع بين قريش واليهود وقبائل العرب، وهي تذكرنا الآن بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تديرها أمريكا وأحذيتها من طواغيت العرب في جدة والإمارات ومكة. وقامت دولة الإسلام بقيادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت قريش تعترض طريق من يريد الهجرة إلى المدينة المنورة، فإما تحبسه إن كان منهم أو تأخذ أمواله إن كان غريبا عنهم، وهو عين ما تفعله الآن أمريكا وطواغيت العرب، فهم يتربصون بمن يريد الهجرة إلى الدولة الإسلامية ويطلبون إغلاق الحدود والقبض على المهاجرين واعتقالهم. والآن الأحزاب تتجمع للانقضاض على الموصل والرقة، ويعدون العدة لذلك بإسناد جوي أمريكي صليبي غربي وقوات أرضية كردية رافضية وصحوات العراق والشام ودعم عربي بالأموال والاستخبارات والتشويه الإعلامي، كما حصل في معركة الأحزاب حيث اجتمع العرب كلهم مع قريش واليهود لقتال المسلمين في دولتهم الأولى الفتية وحصرهم داخل المدينة والقضاء عليهم. فأرسل الله من يفرق شملهم ويشتتهم، وبعدها ريح عاتية جعلتهم يهربون ويفكون حصارهم. ومن هذه المعركة، معركة الأحزاب، كانت الانطلاقة الحقيقية لدولة الإسلام، فمنها اقتص النبي من بني قريظة، ومنها انتشرت السرايا في جزيرة العرب.